قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. قال أتدري من السائل يا عمر؟ قال الله. قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. كنت أيها الإخوة في الجمعتين الماضيتين بدأت بمقدمة لهذا الحديث الشريف، وكان لابد من بعض التقديمات لهذا الحديث العظيم الذي أنزل الله تعالى من أجله رئيس ملائكة السماء، أنزله خصيصا ليعلمنا ديننا بسؤاله لنبينا صلوات الله وسلامه عليه في حدث اشتمل على أسئلة وأجوبة جمعت الإسلام كله من جميع أطرافه. كنت بدأت بمقدمة استغرقت الخطبتين الماضيتين حول أن هذا الدين بمجموع تعاليمه الواردة في هذا الحديث الشريف يجمع بين خيري الدنيا والآخرة على حد سواء، ولا يحيف بإحداهما على الأخرى أبدا. ثم وجدت أنه من المناسب أيضا أن أقدم بمقدمة أخرى قبل البدء بهذا الحديث العظيم، وقبل الخوض في تفصيلاته التي تشتمل على الدين كله من أوله إلى آخره، مقدمة ينبغي أن ترسخ في الأذهان ويعلمها ويتيقنها المسلمون جميعا، ويحسنوا من خلال معرفة هذه المقدمة كذلك عرض دينهم على غير المسلمين ليحسنوا بذلك دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، ميزة من ميزات هذا الدين تفرد بها مع شموله الكامل ونقائه وصفائه، وهي أن هذا الدين لا يستمد المعلومات التي فيه لا في الاعتقادات ولا في التشريعات ولا في تربية النفوس وتهذيب القلوب، لا يستمد من أي مصدر إلا من مصدر واحد هو الله سبحانه وتعالى. فديننا بريء من الخلط في الاستمداد إلا من نبع واحد وهو الله عز وجل. هذه الميزة لهذا الدين نستطيع أن نقول بكل اطمئنان نستطيع أن نقول بكل اطمئنان وثقة أن ديننا هو الوحيد في هذا، لأن باقي المبادئ كلها برمتها وبدون استثناء، سماويها وأرضيها لا تتمتع بهذه الميزة أبدا. فالمبادئ الأرضية إنما تنبع من قبل البشر، والأديان السماوية لم يتكفل الله عز وجل بحفظها، فقد جاءت من عند الله تبارك وتعالى ولكنها لم تستمر على ذلك، دخلت ضمن الكتب المقدسة فيها التأويلات والتفسيرات البشرية، فكانت بذلك قد حرفت عما أنزلت من الله تبارك وتعالى، وحفظ الله عز وجل كتابه وحفظ شريعته بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لم يتمتع مبدأ من المبادئ بما تمتع به الإسلام، ولم يشاركه مبدأ ولا فلسفة ولا تصور آخر في هذه الميزة التي انفرد بها. فمبادئ اليوم التي تحكم الأرض جميعا شرقها وغربها إنما هي من وضع البشر، وهذا الوضع منبثق من عند أنفسهم، أو قد تواضعت عليه الأمم وتوافقت عليه بصناعة أنفسها لا بوحي من الله عز وجل. فما نسمع مثلا عن ديمقراطية الغرب التي ملأت الدنيا كلها ويترجح بها أصحابها، ويخطئ كثير من المسلمين حينما يصفون الإسلام بأنه ديمقراطي، يخطئون بذلك كل الخطأ، لأن الديمقراطية قد ارتسمت في أذهان الخلق جميعا مقترنة بديمقراطية الغرب، وديمقراطية الغرب معلوم أن معناها عندهم هو مجموعة القوانين التي تتفق عليها أممهم وشعوبهم من خلق أنفسهم ومن عند علمائهم وأصحاب القانون فيهم، ثم يلزمون أنفسهم بها، ثم ينتخبون من قبل شعوبهم أناسا يتسلمون السلطة لينفذوا هذه المبادئ التي هي من وضعهم أنفسهم. والإسلام بريء كل البراءة من هذا، بعيد كل البعد عن هذا، بل إن الإسلام يعتبر الإقدام على مثل هذا العمل شرك بالله تبارك وتعالى وكفر به. ذلك أن سيدنا عدي بن حاتم رضي الله تبارك وتعالى عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يسلم قدم بين يديه بعض الاعتراضات والاستفسارات، فقال يا رسول الله أو يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، كيف يوجد في القرآن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ونحن، يقصد عن نفسه أنه نصراني، ونحن لم نتخذ أحبارنا ورهباننا أربابا من دون الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ألم يحللوا ويحرموا لهم؟ قال نعم. قال أولم تصدقوهم فيما يقولون؟ قال بلى. قال فذلك عبادتهم من دون الله، تلك العبادة. وأية عبادة أعظم من أن يتخذ الإنسان لنفسه قانونا يضعه البشر ويختلقه البشر من عند أنفسهم ويعرض عن قانون ربنا تبارك وتعالى. كل المبادئ الموجودة على شرق الأرض وغربها وطول الدنيا وعرضها كلها ليست لديها هذه الميزة ولا تعرفها، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي شاء أن يجعل هذا الدين هبة ورحمة ورأفة لدنية من الله عز وجل وحده لا شريك له، يختص بها هذه الأمة، يختص بها كل من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وصدق بما جاء به من عند الله، رحمة من عنده عز وجل، دينا خالصا سائغا ليس فيه خلط وليس فيه شيء من صنع البشر على الإطلاق. ولذلك خاطب ربنا عز وجل نبيه في كتابه الكريم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فلا علاقة لأحد بما ينزله الله سبحانه وتعالى. ولم يشارك ربنا عز وجل في القرآن الكريم أحد من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولا في حرف واحد من هذا القرآن العظيم من أوله إلى آخره. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وخاطب ربنا تبارك وتعالى البشرية كلها واصفا نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا دور لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التبليغ، لا دور له إلا أن يبلغ ولا شيء آخر. فإذا اجتهد فإنما يجتهد في التشريع، ويكون تشريعه الذي يشرعه ماضيا إلى يوم القيامة حينما يوافقه الوحي على ذلك. فإذا وافقه الوحي فهو دين الله عز وجل، وهو شريعته الباقية إلى يوم القيامة. أما العقيدة وأما الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، فذلك مما ينفرد به ربنا عز وجل، لا دور فيه لنبي ولا لولي ولا لصالح ولا لعالم ولا لمجتهد أبدا. ولقد أشار ربنا عز وجل إلى الشدة والصرامة في هذا الموضوع، فقال عن القرآن الكريم وصفائه وخلوصه من كل شائبة: ولو تقول علينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني كذب وأدخل من عند نفسه حرفا واحدا في هذا القرآن العظيم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. انظروا إلى هذه الصرامة والشدة مع أحب أحبابه صلوات الله وسلامه عليه، أنه لا دور له ولا دور لأحد من الخلق في تنزيل هذا القرآن العظيم وما يشتمل عليه من العقائد التي تصحح للخلق تصورهم، ثم بعد ذلك يقام التشريع كله بناء على هذا التصور الصحيح وعلى هذه العقيدة المباركة وعلى هذا الإيمان الراسخ. ثم بعد ذلك نستطيع أن نقول بكل ثقة، بل وبكل بساطة وصراحة وجرأة ووضوح، إن الدين الإسلامي وحده لا يشاركه أحد سواه من المبادئ والقيم أو الدساتير والفلسفات الموجودة على وجه الأرض، إن دين الإسلام وحده هو المبرأ من الجهل، وهو المبرأ من الهوى، وهو الموافق للفطرة التي فطر الله الناس عليها. وما سوى الإسلام فهو موصوف بالجهل، وموصوف بالهوى، وموصوف بأنه ينازع الفطرة ويعاكسها. ذلك أن دين الله عز وجل منسوب إلى ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هو العالم بشؤون الخلق وحده لا شريك له. نحن البشر ضعفاء، لا نعلم من شؤون أنفسنا الشيء الكثير، لا نعلم من شؤون جسدنا وأنفسنا وكينونتنا كلها، يخفى علينا منها الشيء الكثير الكثير. فكيف بالسماوات والأراضين؟ وكيف بالحقائق كلها، حقيقة هذا الكون وحقيقة هذا المخلوق البشري وحقائق المخلوقات كلها؟ لا نعلم منها إلا النزر اليسير والقليل القليل. وربنا سبحانه وتعالى هو وحده الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لذلك كان دينه وحده هو المبرأ من الجهل، وليست فيه ذرة من الجهل، إنما هو علم محض. وكذلك ديننا وحده، نستطيع أن نقولها كذلك بكل ثقة وجرأة ووضوح، إنه المبرأ من الهوى. لأن أصحاب كل قانون وضعي في الدنيا كلها متهمون بالأهواء، فما من إنسان يستطيع أن يتبرأ ويتنزه عن كل عصبياته وكل رغباته، لأنه بشر يعيش في حضيض البشر. فإذا كلف إنسان أو مجموعة بوضع تقنين للبشر، فإنهم لا بد أن ينظروا إلى مصلحتهم أو مصلحة قومهم أو مصلحة عشيرتهم، فيفرضوا هذه المصلحة على جميع من تطبق عليهم هذه الأحكام وهذه الدساتير. لذلك نستطيع أن نقول أن ديننا هو المبرأ من الهوى، لأن الله عز وجل واضع هذا الإسلام وخالق هذا الدين ومبلغه للخلق، لا يحابي أحدا على أحد، ولا يمالئ أحدا على أحد، ولا يفضل أحدا على أحد، لأنه هو الرب وحده الذي لا يشاركه في ألوهيته وفي ربوبيته أحد أبدا، وما سواه عز وجل عبيد بل عدم، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فديننا والحمد لله هو المبرأ من الجهل، وكما أنه هو المبرأ من الهوى والحمد لله. فإذا عمل بالإسلام وطبقت أحكامه فلا ظلم هنالك، لا ظلم لأحد على أحد، لأن الدين موضوعا للخلق جميعا دون ميل لكفة في اتجاه دون اتجاه آخر، لأنه من وضع رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم كذلك دور الإنسان كإنسان بالنسبة لهذا الدين، إذا كان الله عز وجل هو الذي أنزله وهو الذي تعبدنا به عز وجل، فما دورنا نحن؟ دورنا نحن البشر التلقي أولا، والإدراك لما يأمر به ربنا تبارك وتعالى، التلقي ومجرد التلقي، ثم الإدراك الكامل لما يأمرنا به ربنا تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك إن كان هذا الذي تنزل علينا عقيدة يتعلق بالإيمان، فلا خيار معه في شيء من الاجتهاد أبدا، لا اجتهاد أبدا. وباب الاجتهاد فيه مغلق على الخلق جميعا حتى على الأنبياء والمرسلين، لا اجتهاد لهم في العقائد، لأن العقائد هي إخبار من الله عز وجل لنا نحن الخلق بما هو كائن. ربنا يخبرنا عن صفاته سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه يخبرنا عن حقائق هذا الكون ومخلوقاته وصفات الأفعال التي اتصف بها ربنا عز وجل، فكيف يكون لنا اجتهاد في ذلك؟ أمر واقع كائن يخبرنا الله عز وجل عنه، فلا مجال للاجتهاد فيه. ثم يأتي بعد ذلك دور البشر إذا كان ما ينزل تشريعا وليس من باب العقائد، فقد أباح لنا ربنا عز وجل أن نتكيف مع النصوص لا أن نعترض على النصوص، فنصوصنا مقدسة لا تقبل الغلط أبدا. إنما أفهامنا في باب التشريع والفقه والحلال والحرام، أفهامنا هي التي تخطئ، فنتناقش من خلال أفهامنا لما نزل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما النصوص من الكتاب والسنة فلا مجال لمعارضتها، ولا مجال لنقدها، ولا مجال لتشريحها، إنما هي نصوص مقدسة قد نزلت من السماء علينا ونحن مأمورون بتطبيقها والعمل بها. فإذا اجتهدنا من خلال أفهامنا لهذا التشريع فهو أمر ربنا تبارك وتعالى، هو الذي أمرنا أن نجتهد في ذلك وأن نبذل جهدنا لاستنباط أحكامه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، هذه بركة من بركات الإسلام وميزة من أعظم مزاياه، أن ربنا سبحانه وتعالى قد جعله دينا ربانيا خالصا، جعله دينا ربانيا خالصا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من الله تبارك وتعالى برمته، هدية ورحمة ورأفة من الله عز وجل بخلقه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن تعلم هذه الميزة، وكلما عرض الإسلام أن يعرض من خلالها وأن يشار فيه إلى أنه لاختيار للخلق مع هذه النصوص إلا في فهم التشريعات والفقه الذي فيها. وأما التصور الصحيح والعقيدة الخالصة التي فيها فلا بد من التسليم بها وقبولها، لأنها هي الحق المطلق النازل من السماء من الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. نرى ذلك واضحا بينا في حياة الأنبياء والمرسلين، يعلنون للخلق جميعا أنهم ما أرسلوا إلا لتبليغ هذه الرسالة، وما أرسلوا إلا مبشرين ومنذرين، وليخرجوا العباد جميعا من الظلمات إلى النور، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفر الله.